قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الصوم: باب في الصائم يدعى إلى وليمة. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا الوليد عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. قال هشام: والصلاة الدعاء. قال أبو داود: رواه حفص بن غياث أيضا عن هشام. يقول رحمه الله تعالى: باب الصائم يدعى إلى وليمة. إذا كان الصوم سواء كان تطوعا أو نفلا أو فرضا فإنه يدخل في ذلك، وإجابة الدعوة دعوة المسلم واجبة. فإن كانت الدعوة إلى زواج إلى عرس فهذا تتعين الإجابة سواء كان صائما أو مفطرا، فإن أخبره وعذره فإنه يكون معذورا، وإن لم يعذره وجب عليه أن يجيب. أما الطعام الأكل فإنه لا يجب عليه، إذا كان صائما فإنه يدعو لصاحب الطعام بالبركة التوفيق ثم يرجع، ولا يلزم أن يبقى إلى أن ينتهي الناس لأنه لا فائدة في بقائه، وإنما المقصود إجابة الدعوة كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وإذا كان عاصيا لله ورسوله فهو تاركا لواجب عليه ومرتكبا لمحرم. أما إجابة دعوة المسلم مطلقا فهذا من حقوقه عليه، فمن حقوق المسلم على المسلم أنه إذا دعاه أن يجيبه، وإذا مرض أن يعوده، وإذا عطس فحمد الله يشمته، وإذا مات حضر جنازته. فهذه حقوق المسلم على المسلم، فإجابة الدعوة مطلقة هنا لأي دعوة كانت يجيبه. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع لأجبت. فالمسلم أسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الدعوة فيها تأليف القلوب، وفيها أيضا تنمية المحبة وذهاب وغر الصدور، بخلاف ما إذا لم يجب فإنه تحصل النفرة ويحصل بينه وبينه الفجوة التي لا يجوز أن تحدث بين مسلم ومسلم. ولهذا صارت من الأمور التي ينبغي أن يعتنى بها، واليوم كثير من الناس لا يلتفت إلى مثل هذه الدعوة ولا يهتم بها، وذلك لأنه إما نتيجة الجهل والتهاون، أو لأن المدعو الداعي أيضا قد يباهي في دعوته، في الدعوة إذا كانت مباهات وإذا كان فيها، فهذه ما تتعين إجابته. وكذلك إذا اشتملت على منكر، على منكرات مثل الطبول والأغاني وشرب دخان وشيش وما أشبه ذلك، فهذه ما يلزمه أن يجيب، إلا إذا كان إذا جاء حضر تزال هذه المنكرات، إذا كانت تزال فيتعين عليه أن يجيب، وإلا لا يلزمه. ثم إن كان غير صائم فإنه يأكل يطعم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن كان مفطرا فليطعم، يأكل من الطعام، وهذا من تمام الإجابة. أما إن كان صائما فإن جلس على الطعام دعا، وإن لم يجلس دعا وانصرف. نعم. قال باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. في هذا كون الإنسان يخبر أنه صائم. أما إذا كان الصوم فرضا يعني قضى لرمضان أو نذر هنا ما فيه إشكال كونه يخبر، ولكن إذا كان تطوعا وقد جاء النهي عن كون الإنسان يشهر نفسه في عمل صالح خوفا من الوقوع بالرياء السمعة التي تنافي الإخلاص، ولكن إذا كان لغرض صحيح مثل هذا يقول له إني صائم حتى يعذره وتطيب نفسه بذلك فلا بأس يقول إني صائم، فإن ألح عليه أجاب ذهب معه ودعا مثل ما مضى. نعم. قال باب الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة هو الإقامة والحبس في المكان للتعبد، وهو عبادة مطلقة إذا قصد بها التقرب فهي عبادة لله جل وعلا يجب أن تخلص لله، وإن كانت مصروفة لغير الله جل وعلا فهي شرك بالله جل وعلا، لما أخبر الله جل وعلا عن موسى وقومه أنه مر على قوم يعكفون على أصنام لهم يعني يجلسون عندها، والجلوس لأجل البركة تنالهم بجلوسهم، فهذا شرك، شرك أكبر بالله جل وعلا. وقد اختلف العلماء في الاعتكاف أين يكون وما وقته، فالصواب في ذلك أن الاعتكاف جائز مطلقا، وأنه حتى وإن كان وقتا قصير مثل اليوم والليلة، بل قال بعض العلماء ولو قليلا إذا نوى الاعتكاف وهو الجلوس في الطاعة في المسجد فإنه يكون له ما نوى. وقد اختلف العلماء هل يصح الاعتكاف بلا صوم، فكثير من العلماء يقول لا بد من الصوم فالصوم شرط في الاعتكاف، والصواب في هذا أنه يصح بلا صوم. ثم أين يكون الاعتكاف؟ لا يكون إلا في مسجد تقام به الجماعة، وقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، مسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد الأقصى. وجاء عن غيره من السلف أنه حصر الاعتكاف في مسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الطاووس. وجاء عن غيره أيضا أنه قال الاعتكاف في مسجد مكة والمدينة، ولكن هذا كله خلاف ظاهر النصوص، فالاعتكاف يجوز في سائر المساجد إذا كان المسجد تقام به الجماعة، أما إذا كان مهجورا لا يصلى فيه جماعة فلا يصح الاعتكاف فيه، لأنه يفوت ما هو ألزم وأوجب وهو الجماعة، جماعة الجماعة في الصلاة. وكذلك الاعتكاف يصح من الرجل والمرأة، غير أن المستحب للمرأة أن يكون اعتكافها في مسجد بيتها، لأن هذا أفضل وأستر وأبعد عن الفتنة عن الاختلاط بالرجال. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يأتي كان يعتكف في رمضان، فكان اعتكف في أول رمضان واعتكف في وسطه، ثم بعد ذلك اعتكف في آخره لأنه تبين له أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لهذا قال من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر من رمضان، لأن الاعتكاف كان لطلب ليلة القدر في رمضان. وسيأتي أنه صلوات الله وسلامه عليه قضى الاعتكاف، فمرة سافر في رمضان ولم يعتكف فاعتكف في غير رمضان قضاء، اعتكف عشرة أيام في شوال، وكذلك مرة أمر بخبائه أن يضرب له في المسجد للاعتكاف، استأذنته عائشة رضي الله عنها أن تعتكف فضرب لها خبا، ثم استأذنت حفصة كذلك، ثم لما رأت أزواجه رأينا ذلك أمرنا بأن يضرب لهن أخبية، فلما رأى ذلك قال آل بر يردنا، ثم أمر بخبائه فنزع فلم يعتكف في تلك السنة، فلما جاء شوال اعتكف عشرا قضاء لذلك. وسيأتي هذا وأن فيه أنه يستحب قضاءه. ثم إن الاعتكاف سنة ليس واجبا ولا يجب إلا بالنذر، إذا نذره الإنسان يعني أوجبه على نفسه طاعة لله فإنه يجب عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فأي نذر يكون لله طاعة فإنه يجب على الإنسان أن يفعله ويأتي به. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. هذا كان، هذه الكلمة كان تستعمل لما للفعل الغالب ولا يلزم أنه استمرار دائما، كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان وهذا في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، والاعتكاف هو التفرغ للعبادة والانقطاع لها وعدم الاشتغال بغيرها، فلا يشتغل بشيء من أمور الدنيا ولا يخرج من معتكفه إلا لأمر لا بد له منه مثل قضاء الحاجة وما أشبه ذلك، أو حاجة لأهله ملزمة يخرج من أجلها ولا يزيد على قضائها. وكذلك إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فإنه يخرج لأداء الجمعة، وكذلك إذا كما سيأتي جاءه من أمور أهله ما يلزم له الخروج أنه يخرج ولكن بقدر الحاجة، مثل ما خرج صلوات الله وسلامه عليه ليصرف زوجه لما زارت ليلا فتحدثت عنده ساعة ثم أرادت أن تنصرف فقام معها ليوصلها إلى بيتها كما سيأتي، فمثل هذه يجوز. أما أن يذهب يبيع ويشتري ويذهب للزيارات وما أشبه ذلك فهذا يبطل الاعتكاف. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أبي عن أبي قال حد قال أخبرنا ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين ليلة. كأن هذا قضاء لما فات، يعني أنه سنة من السنوات لم يعتكف في رمضان، فلما جاءت السنة التي بعدها اعتكف 20 يوما من رمضان، كأنه قضاء لما مضى، فيكون في هذا استحباب قضاء الطاعات إذا فاتت وإن كانت غير واجبة، تفوته مثلا رواتب يعني من صلاة أو قراءة أو ما أشبه ذلك من الطاعات التي تكون له وردا يعني يلازمه، فإنها إذا فاتته لأمر ما، إما نسيان أو نوم أو شغل أو سفر أو ما أشبه ذلك، يستحب له أن يقضي ذلك سواء كانت صلاة أو قراءة أو صوما أو غير هذا. وذلك أن أحب الأعمال إلى الله جل وعلا ما داوم عليه العبد وإن قل، الشيء الذي يداوم عليه العبد هو أحب الأعمال كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. فإذا قضاها الإنسان لفاتته وقضاها، فإنه يكون هذا من إلزام النفس بها، إلا أن يترتب على ذلك اعتقاد الوجوب فإنها لا تقضى. إذا ترتب عليه أنه يرى أنها واجبة أو غيره يرى أن ذلك يكون واجبا فإنه لا يقضى. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. قالت وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، قالت فأمر ببنائه فضرب، فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي فضرب. قالت وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه فضرب، فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية فقال ما هذه؟ آل برة ردن. قالت فأمر ببنائه فقوض، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت، ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول يعني من شوال. قال أبو داود رواه ابن إسحاق والأوزاعي عن يحيى بن سعيد نحوه، ورواه مالك عن يحيى بن سعيد قال اعتكف 20 من شوال. هذا فيه الوقت إذا مثلا أراد أن يعتكف يوم أو ليلة متى يبدأ، فإن كان الاعتكاف لليلة وذلك يلزم إذا نذره، إذا نذر أن يعتكف ليلة فإنه يتعين عليه أن يدخل معتكفه قبيل غروب الشمس، قبيل الغروب، وإن كان يوما يكون عند طلوع الفجر، يعني إذا صلى لا يخرج، مثل ما قالت كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه، ذلك أن مبدأ النهار هو طلوع الفجر ومبدأ الليل غروب الشمس، فهذا إذا أراد أن يبدأ باليوم من أول. كذلك إذا كان يريد أن يعتكف العشر الأواخر فإنه اليوم 20 يكون ليلة 21، إذا صلى الفجر يبقى في معتكفه، أما الليل هل يكون تبعا للنهار أو النهار يكون يعني الليلة هذه تكون للنهار الذي قبلها أو الذي بعدها؟ الصواب في هذا أنها لما بعدها، إلا ليلة واحدة وهي ليلة عرفة، يعني الليلة 10 تكون تبعا لليوم 9، ذلك أن الإنسان مثلا إذا فاته الوقوف بعرفة في النهار ووقف في الليل ليلة العاشرة، فإنه إذا وقف بعرفة قبل طلوع الفجر فإنه يصح حجه. أما إذا فات من زوال الشمس اليوم التاسع إلى طلوع الفجر ليلة العاشرة لم يتمكن من الاتيان إلى عرفة فقد فاته الحج، فهذه الليلة تكون تبعا لما قبلها، أما سائر الليالي فإنها تكون لما بعدها. فإذا نذر يوما وليلة مثلا فيتعين عليه أن يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من تلك الليلة، ثم اليوم الذي بعدها يكون تبعا لها. وكذلك في هذا دليل على صحة اعتكاف الزوجة، ولكن بإذن زوجها، وأنه يجوز أن يكون ذلك في المسجد. وفيه دليل على أنه وإن أذن الزوج مثلا لزوجته يجوز له أن يمنعها من الاعتكاف، وإن كانت شرعت به. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بخبائه أن يقوض لأجل ما صنعه أزواجه، فأبطل بذلك اعتكافهن. قال: باب أين يكون الاعتكاف؟ يعني في أي مكان. قد علمنا أنه يلزم أن يكون في المسجد الذي تقام فيه الجماعة. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله المكان الذي يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد، يعني من مسجده صلوات الله وسلامه عليه. اعتكافه كان في المدينة، وهذا أمر يكاد يكون بإجماع العلماء أن الاعتكاف يكون في المسجد. وقد جاء حديث شاذ أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: مسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. ولكن هذا الحديث لم يأخذ به أحد من العلماء، فهو حديث شاذ. وكذلك ظواهر الأدلة تخالفه. الله جل وعلا يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمساجد جمع يعم المساجد كلها، كل مسجد. وقد علم أن هذا يكاد يكون إجماع من العلماء أن الاعتكاف يصح في المسجد الذي تقام فيه الجماعة، وإن كان بعضهم اشترط أن يكون تقام فيه الجمعة، لأنه يرى أن خروج المعتكف من معتكفه لأداء صلاة الجمعة أنه يبطل اعتكافه. ولكن هذا قول مرجوح. قال: حدثنا هناد عن أبي بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. هذا لأن جبريل عليه السلام كان يدارسه القرآن، وكان يعرض عليه القرآن كل سنة مرة واحدة، ويكون ذلك وقت اعتكافه. أما في العام الذي قبض فيه صلوات الله وسلامه عليه فإنه عرضه عليه مرتين، فاعتكف 20 يوم يتمكن من عرضه مرتين عليه، وعرضه هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ على جبريل، فإذا صار فيه شيء من زيادة ينبهه عليها أو يعلمه بها أو للتأكيد. وهذه العرضة الأخيرة التي عرضها على جبريل مرتين هي الموجودة اليوم التي في المصحف، كلها ثابتة بهذا العرض الذي كرره الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود مع هذا أيضا التعبد العبادة وتحري ليلة القدر، وليلة القدر قد رغب الله جل وعلا بطلبها، أخبر أنها تعدل 1000 شهر، 1000 شهر العمل يعني فيها في هذه الليلة يعادل العمل 1000 شهر، وهذا أمر لا يجوز التفريط به، ينبغي لمن يحرص على الخير أن ينتهز ذلك، وإذا كان معتكفا فإنه يتفرغ لهذا، لأن المعتكف لا ينبغي له أن يشتغل بغير الطاعة، ويتعين عليه أن يعرض عما لا يعنيه من أمور الدنيا وغيرها من كلام وغيره، حتى إن العلماء يقولون حتى قراءة العلم وتعليمه والمناظرة في مسائل العلم يجتنب ذلك ليتفرغ للعبادة فقط. نعم. قال: باب المعتكف يدخل البيت لحاجته. يعني هل يجوز إذا كان المعتكف في المسجد يخرج من المسجد إلى بيته للحاجة؟ هناك حاجات لا بد منها، كحاجة الإنسان التي يقضيها، فإنه هذا شيء لا بد منه، وكذلك الأكل والشرب إذا لم يمكن الائتيان به إليه، فالشيء الذي يلزمه لا يبطل اعتكافه، لا يبطل اعتكافه بخروجه إليه. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان له شعر، والشعر شعر الرأس لا ينبغي إهماله، وترجيله هو أن يغسله، وكذلك يسرحه ثم يرجله، وكان صلوات الله وسلامه عليه كما سمعنا يدخل رأسه إلى عائشة في بيتها، وبيتها كان خارج المسجد، وبيتها هو الذي فيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم الآن، كان خارج المسجد، فهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا خرج جزء من المسجد أنه لا يضر، أنه لا يضره ذلك. وفيه كون الإنسان مثلا المعتكف يباشر امرأته، يعني يصيب بشرتها أو تصيب بشرته، أنه لا يضر إذا لم يكن ذلك بشهوة. وقول الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا يقصد به الجماع، هذا لا يجوز، فإن المعتكف إذا وقع على زوجته بطل اعتكافه. ففي هذا دليل على أن الإنسان أيضا لو أقسم بالله أنه لا يدخل هذا البيت فأدخل فيه رأسه أو جزء من بدنه أنه لا يحنث بذلك. نعم. قال: حدثنا عبد الله قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة قالا حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو داود وكذلك رواه يونس عن الزهري ولم يتابع أحد مالكا على عروة عن عمرة، ورواه معمر وزياد بن سعد وغيرهما عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه، وقال مسدد فأرجله وأنا حائض. وأيضا فيه هذا زيادة على ما مضى أن ملامسة الحائض أنه لا بأس بها، وأن بدن الحائض طاهر، وأن منعها من الصلاة أو لمس المصحف والقراءة لأمر معنوي وليس لذلك لنجاسة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية المروزي قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. في هذا جواز زيارة الزوجة لزوجها إذا كان معتكفا في المسجد، وكذلك حديثها معه وأنه يتحدث معها، وأن هذا لا ينافي الاعتكاف. وفيه كون المعتكف يجوز خروجه للحاجة من معتكفه في مثل هذا، وفيه أيضا وجوب صيانة الزوجة والقيام بما يلزم من الكون معها في مثل هذه الحالة. وفيه أيضا كون الإنسان ينفي الشبه التي قد مثلا يتهم بها، أو مثلا مواقف الريب التي قد مثلا تهمه بعض الناس بها أنه ينفي ذلك عن نفسه. وفيه كونه مثلا يبادر إلى صيانة عقائد الذين مثلا قد ينقدح في نفوسهم أو في قلوبهم شيء من جراء ما هو يفعله. وفيه أيضا كون الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أما قوله صلى الله عليه وسلم خشيت أن يقذف في قلوبكما شيء أو شر، شيئا أو شر، يعني الذي خشيه صلوات الله وسلامه عليه أن يلقي الشيطان في قلوبهما أن هذه امرأة أجنبية وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي معها، فيكون في هذا هلكتهما. ولهذا لما بادر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنها صفية يعني زوجته، يعني تعجب قال سبحان الله، يعني أنك لست محلا للتهمة يا رسول الله، ولا يمكن أن هذا ينقدح في أذهاننا. فأخبرهما صلوات الله وسلامه عليه أنه خاف أن الشيطان يقذف في قلوبهم شيء من الوسوسة التي قد تكون سببا للهلاك لهلاكهما. ففي هذا دليل على وجوب صيانة الإنسان دينه، أن يحاول أن يحمي دينه من الشيطان ووساوسه. وإذا كان الإنسان أيضا يستطيع أن ينفي ذلك عن أخيه فإنه ينبغي له أن يبادر. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس وأعلم الناس بالله، وأنه ليس محلا لشيء من التهم، ولكن فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه تشريعا لأمته حتى يقتدى به في ذلك. فإذا كان الإنسان مثلا يسير مع امرأة وخشي ممن يراه أن يتهمه، ينبغي له يقول أن يقول إنها زوجتي خوفا أن يقع أخوه في الهلاك، فإنه إذا اتهمه بالفجور والفساد يكون هذا من الشر الذي يكون قد مهلكا له، يهلك. وقوله صلوات الله وسلامه عليه إن الشيطان يجري من ابن آدم أو من الإنسان مجرى الدم، معناه ظاهر، وهو أن الإنسان الشيطان يدخل في جسد الإنسان، هذا ظاهره، فيوسوس له، وهو الذي شرع الله جل وعلا لنا الاستعاذة منه، قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس. الوسواس هو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس، والوسوسة تكون في القلب، يلقي له الوساوس والأمور التي تفسد عليه دينه وكذلك تضره. والشيطان لا يأتي إلا بما يضر الإنسان، فهو عدوه الذي يحاول إهلاكه بكل وسيلة، بكل ما يستطيع. فينبغي للعبد أن يتحرز منه في مثل هذا الموقف وغيره، كل ما هو طريقا للشيطان ينبغي أن يسده. وفي هذا أن الحماية خير من العلاج، أن الأمور تحمى أولا وتصان من الشكوك والشبهات تجتنب، فإن الإنسان إذا وقع في الشبهة أو في الشك قد يصعب تخلصه وخروجه منها، فخير له أن يصون دينه من ذلك أولا قبل الوقوع فيه. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بإسناده بهذا، قالت حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة مر بهما رجلان وساق معناه. كانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم محيطة بالمسجد، وكان صلوات الله وسلامه عليه يفتح إلى كل بيت بابا على المسجد حتى يمكنه الدخول المسجد والخروج منه إلى بيته، فهو يكون صلوات الله وسلامه عليه كل ليلة عند واحدة من زوجاته. ولكن صفية بنت حيي كانت نائية البيت عن المسجد، وهذا هو السبب في كونه صلوات الله وسلامه عليه خرج معها ليقلبها، وذلك ليلا. والرجلان اللذان رأيا كان يمشيان في القمر، ثم لما رأياه أسرعا خوفا من أن يحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك قال صلوات الله وسلامه عليه ما قال، وهذا قريب من المسجد. وعلى كل حال فإن هذا دليل على شفقته صلوات الله وسلامه عليه وحمايته لما قد يقذفه الشيطان في نفوس أحد من أمته صلوات الله وسلامه عليه. قال: باب المعتكف يعود المريض. يعني هل يجوز أن يعود المريض، أن يخرج لعيادة المريض؟ سبق أنه لا يخرج إلا لحاجة، حاجة تتعلق به أو تتعلق بأهله، وقد اختلف في مثل هذا عيادة المريض وشهادة الجنازة، وسيأتي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يعود المريض وإنما يسأل عنه وهو في طريقه، إذا خرج سأل عنه وهو ماشي، يعني ما يجلس عنده. فهل مثلا المعتكف يصنع ذلك؟ وقد قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله إن هذا واجب، وكل ما هو واجب على المسلم فإنه لا يضره كونه يفعله وهو معتكف، لأن الاعتكاف لا يمنع من الواجبات، فيذهب يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الدعوة وما أشبه ذلك مما هو يأمر واجبا، ولكن الواجب اتباع النص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه جعل عيادة المريض هو الوقوف عنده بلا جلوس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. لا يجمع بين ما هو واجب وبين الاعتكاف الذي لا يخل به فيؤدي الواجب مع القيام بالاعتكاف عليه. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ومحمد بن عيسى قال: حدثنا عبد السلام بن حرب قال: أخبرنا الليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال: النفيلي قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. وقال ابن عيسى قالت: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف. هذا فيه أنه إذا عاد المريض ما يجلس عنده وإنما يسأل وهو ماشي، وتكون هذه عيادة مع عدم الإخلال بالاعتكاف، يقوم بالواجب ويؤدي العبادة التي قام بها والتزم بها وهي الاعتكاف، وهذا أيضا عبادة، زيارة المريض عبادة، لأن الإنسان يؤجر على ذلك وهو أمر أيضا من حق المسلم على المسلم. نعم. قال: حدثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا خالد عن عبد الرحمن يعني ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة. ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم حينما انقلب مع زوجته إلى بيتها لما زارته. وأما كون الاعتكاف لا بد أن يكون بصوم، سبق المسألة ذكر الخلاف فيها، وأن الصحيح أنه لا يلزم أن يكون بصوم، وقد قال الإمام مالك وكذلك الإمام أبو حنيفة رحمهم الله أن من شرط الاعتكاف الصوم، أن يكون صائما. وأما عند الإمام الشافعي رحمه الله وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد أن الاعتكاف يصح بلا صوم. وسيأتي الأثر حديث عن عمر رضي الله عنه أنه أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نذر اعتكاف يوم أو ليلة وهو قبل أن يسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يفي بنذره. في رواية قال له صم، ولكن هذه الرواية شاذة، والصواب الذي في صحيح البخاري ومسلم ليس فيه الصوم، وأما كونه لا يكون الاعتكاف إلا في جامع، يحمل الجامع هنا على ما تصح به الجماعة، على الجماعة، المسجد الذي تقام فيه الجماعة يصح أن يعتكف فيه، وكلما كانت الجماعة أكثر كان ذلك أفضل، وذلك لأمرين: لأنه إذا اعتكف في مسجد ليس فيه جماعة لا يخلو من أنه يترك صلاة الجماعة، وهذا يترك واجبا لفعل سنة، هذا لا يجوز، أو أنه يخرج إلى المساجد لأداء الجماعة فيكثر خروجه وتردده ويكون ذلك مخلا باعتكافه. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف في مسجده وهو القدوة صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا قال هو السبب في كون الله جل وعلا يقول: وأنتم عاكفون في المساجد، يعني المساجد التي تقام فيها الجماعات، فلا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. ثم إن الاعتكاف ليس من شرطه أن يكون في رمضان، في أي وقت من الأوقات إذا أراد الإنسان أن يعتكف عبادة لله جل وعلا فإنه يصح ذلك كما سيأتي. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتكف وصم. هذا يدلنا على أن النذر إذا وقع من كافر ثم أسلم أنه يفي به، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من أوجب ذلك ومنهم من قال ليس لازما، لأن الإسلام يجب ما قبله، وكل ما وقع قبل إسلامه فهو لغو وباطل، ويكون العمل المعتبر الذي يكتب له أو عليه بعد ما يسلم، أما قبل ذلك فإن أعمال الكفار كلها باطلة، سواء كانت عبادات لله أو ظلم وغيرها، كلها باطلة، ويؤاخذون على ترك العبادة وعلى فعل المحرمات على القول الراجح من أقوال العلماء لقول الله جل وعلا عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وهذه ليست هي أصل الدين إن كانت من الفرائض، يعني أداء الزكاة والصلاة، قالوا: لم نكن من المصلين، يعني يدل على أنهم يؤاخذون بترك الصلاة وترك الزكاة ونحوها. فكذلك سائر الأعمال. القول الثاني أنه يفي به، وهذا هو الذي يساعده الدليل كما في هذا الحديث، والحديث ثابت في صحيح البخاري ومسلم ولكن بدون هذه الزيادة، وهذه الزيادة انفرد بها عبد الله بن عباد وهذا ضعيف، وقد قال العلماء إنه يأتي بمنكرات، فتكون هذه الزيادة غير معتبرة، ولهذا استدل به من يقول من العلماء إن الاعتكاف يصح بدون صوم، استدل بهذا الحديث، وذلك لأنهم لم ينظروا إلى هذه الزيادة لضعفها، وهذا هو الظاهر، أن عمر رضي الله عنه اعتكف بدون صيام. وقد جاء تعيين الوقت الذي فعل فيه الاعتكاف، وهو بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين، وصل إلى الجعرانة فأخبره عمر رضي الله عنه أنه قد نذر اعتكاف يوم أو ليلة عند الكعبة، فأمره بالوفاء فذهب ليفي بذلك، ويكون هذا في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن غزوة حنين كانت في شوال من السنة العاشرة من السنة الثامنة بعد فتح مكة مباشرة، لما انتهى من فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه، قد علم أن هوازن ومن معها من ثقيف يجمعون لقتاله، فبادر إليهم كعادته صلوات الله وسلامه عليه. إذا علم أن أحدا من الكفار يريد قتاله يبادر إليه قبل أن يتمكن من قتاله، فيكون ذلك دليلا على أن العمل إذا كان طاعة لله وقد التزمه من ليس ملتزما بالإسلام ثم بعد ذلك التزم بالإسلام أنه يفعله، وفيه دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة. وهذا مثل ما سمعنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فعل المعصية لا يلزم بل لا يجوز أصلا، وإن ألزم الإنسان نفسه به إنه لا يفعل. قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي قال: حدثنا عمرو بن محمد يعني العنقري عن عبد الله بن بديل بإسناده نحوه قال: فبينما هو معتكف إذ كبر الناس فقال: ما هذا يا عبد الله؟ قال: سبي هوازن أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتلك الجارية فأرسلها معهم. هذه نفس الحديث السابق، ولكن فيه زيادة أنه اعتكف ومعه ابنه عبد الله بن عمر، ثم إنه سمع تكبيرا الناس فسأل عنه، فقيل له: سبي هوازن اعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عنده جارية قد تحصل عليها من الغنيمة، فأمر عبد الله أن يوصلها، أن يعتقها أيضا ويرجعها إلى أهلها اتباعا لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس على إطلاقه كما هو معروف، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتصر عليهم وكانوا قد ساقوا أموالهم وأولادهم، انتصر عليهم ثم جاءوا يطلبون أن يعطيهم الأموال والأولاد،